المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في تكملة درسنا في المنطق. وقبل أن أبدأ أريد منكم الآن أن تحسبوا لي، جزاك الله خير، عدد المصطلحات التي استفدناها قبل العشاء، يعني في مصطلحات جديدة، في مصطلحات سابقة، احسب كل المصطلحات التي استفدناها في الجلسة السابقة. لماذا؟ لأن عامة، يعني أفضل ما نستفيده في درس المنطق هو هذه القضية، أني أعرف المصطلح، فلما أقرأ العلماء الإسلام أعرف ماذا يقصدون، فاحسبوا لي كم مصطلح استفدتموه. مسح السبورة خلاص. طيب كم مصطلح استفدت؟ سجلت كم مصطلح؟ شكلك ما قد عديت. اللي جنبه أسامة، 24 مصطلح استفدتها. حلو، حد زاد عليه؟ كم؟ 30 أربعة؟ 40 34 من يزيد؟ إذن يعني 34 مصطلح استفدناها. إذا ما حفظتم هذه المصطلحات ستتعبون، ما تحس أنك ما استفدت من الدورة شيء. ولذلك تروحون اليوم إن شاء الله بعد الدرس، بعد نهاية هذا الدرس، وتذاكرون الذي درسناه سواء قبل العشاء أو بعد العشاء. بكرة بعطيكم اختبار، ورقة اختبار لمدة ربع ساعة، تحسب حساباتك، تحاولك تتقن، وبعد إن شاء الله اختبار ثاني، كل نهاية كل درس في اليوم الثاني أعطيك اختبار وأشوف، وأنت تجمع اختباراتك وتقيس نفسك، هل استفدت من الدورة أم لم تستفد؟ طيب، قلنا اللفظ ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ها، مفرد ومؤلف، مفرد ومؤلف أو مركب، ترى مركب ومؤلف يعني متقاربة. خلاص، المؤلف خلاص انتهى، ماذا نبغى؟ ننتقل للمرحلة الثانية، المفرد نقسمه إلى قسمين، كلي وجزئي، آسف، جزئي. كلي مثل الإنسان، جزئي مثل زيت. الجزئي ما عاد نبغاه. نروح للكلي، الكلي ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، صح؟ ذاتي وعرضي. احنا وقفنا عند الكلي وخذنا فكرة الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية، ثم تحدثنا عن التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، ثم تحدثنا بعد ذلك عن النقيضين والضدين والخلافين والمثلين، صح ولا لا؟ هذه أربعة. فالآن وضحت لكم الصورة، هذه كلها لازلنا عند الكلي. الآن ننتقل إلى الكلي. طبعا الكل الجزئي مثل زيد، زيد فلان، زيها الآن معاذ هذا جالس قدامي، هذا شخص واحد، هذا ظاهر أمامكم إنسان، لكن الكلي دائما يأتي في الذهن. القضايا الكلية قضايا ذهنية، فعندما أقول الإنسان أنظر في الإنسان ذهنيا، لكن إذا جعلته في الأشخاص فهذا موضوع إيش؟ موضوع ثاني. إذن الكلي قضية ماذا؟ قضية ذهنية، بينما الجزئي قد يكون قضية إيش؟ قضية حقيقية واقعية. الكلي قسم عندكم في الكتاب إلى قسمين: ذاتي وعرضي. الذاتي هو أساس الشيء، أساس الشيء الكلي لا ينفك عنه بأي حال من الأحوال. أما العرضي، فش معنى عرضي؟ يعرض له، يطرأ له، عرفتوا؟ يعني زي المشي، الإنسان هل يلزم أن يكون يمشي؟ لا، بعدين يعرض له أنه يمشي، ويمكن في بعض الأحيان يكون جالس، يمكن يكون نايم زي الطفل، الطفل ما يمشي. فالعرضي يعرض له بعد ذلك. لكن العرضي قسم عندكم في الكتاب إلى كم قسم؟ إلى قسمين: عرضي لازم وعرضي مفارق. هذه بناخذها بعد شوي إن شاء الله تعالى. لكن الأساس هو الذاتي. الذاتي لا ينفك عن ماهية الشيء. يعني الماهية الشيء الإنسان، الإنسان هذه الماهية، كونه يتصف بأنه ناطق، هذا مما يميزه عن غيره، لكنها في ذات الإنسان ما تنفك عنه. طيب، إيش قال بعدها؟ خلونا نرجع الكتاب. قال ثم اللفظ إلى أن قال والذاتي إلى والكلي، إما ذاتي وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالإنسان بالنسبة إلى كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. الإنسان حيوان ناطق، والفرس حيوان إيش؟ صاهل. وإما عرضي وهو بخلافه، وإما عرضي وهو بخلافه. طيب، الآن تتضح ما معنى ذاتي وعرضي في باقي موضوعنا. قال والذاتي، الآن بدأ يتحدث في الذاتي. الذاتي قسم عندكم ثلاثة أقسام، أقسمها ثم أرجع للقراءة. أخذ هذا الذاتي وأشيله وحطه هنا عشان يسهل علي، خلاص انتهى. وأقول الذاتي يدخل تحت ثلاثة أشياء: جنس ونوع وفصل. جنس ونوع وفصل. الذاتي ثلاثة أشياء: جنس ونوع وفصل. فمثلا أنا سأتحدث عن أحد الكليات، من هو؟ الإنسان. أنا سأتحدث عن أحد الكليات وهو نوع الإنسان. جنسه يعني اللي هو أحد أفراده، الحيوان. جنسه الحيوان، فهذا النوع هو الإنسان. جنسه بعد شوي إن شاء الله بنعرف ترتيب الأجناس والأنواع والأفراد، بعد شوي برسمها لكم رسمة هنا إن شاء الله. فنقول نحن الآن نتحدث عن الذاتي، فنقول أول شيء عندما تيجي تتحدث عن الإنسان، أول شيء تتحدث عن الجنس الذي هو أحد أفراده، ليدخل معه كلمة الإنسان هذه، يدخل معه من؟ فرس، أسد، حمار، غزال، سمك، غنم، بقر، إلى آخره من جميع أنواع الحيوانات. إذن هذا الجنس له أفراد كثيرة أو أنواع كثيرة، أحد أنواعه الإنسان. لكني أبغى أميز فخرج ذولا كلهم، إيش سويت؟ زدت كلمة واحدة وهي ناطق. الفرس ليس ناطق، الأسد ليس ناطق، الحمار ليس ناطق، الغزال ليس ناطق، إلى آخره. فأنا ميزته بشيء ذاتي يتعلق بذات الإنسان لا يتفك عنه، وهو الإدراك، قوة الإدراك والتفكير، يسمونه ناطق. فميزته عن غيره. فالتمييز هذا اسمه فصل، يعني فصلت نوع الإنسان عن جنس الحيوان بهذا الفاصل. فهمتوا الآن كلمة فصل ليش قال فصل؟ فصلت نوع الإنسان عن جنس الحيوانات بهذا الفاصل، فميزته بأنه ناطق. خذ الفرس، لأنه قال إنسان وفرس، الآن هذا الإنسان ناطق، الفرس قالوا ماذا؟ صاهل. أنا أبغى أعرف من هو الفرس. الفرس حيوان صاهل، فأول شيء أدخل كل الأجناس داخله ثم أخرجها واحد واحد، وهذه كلها طريقة التعاريف اللي درستوها في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في التفسير، استخدم هذا الأسلوب. أول ما يجي يعرف إيش يسوي؟ يعطي يوسع الدائرة، بعدين يبدأ يضيقها يضيقها يضيقها لين يبقى إيش المسألة أو النوع المطلوب. واضح؟ عرف الصلاة كل قول وفعل، جنس ولا مو جنس؟ ها؟ كل قول وفعل مخصوص، مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم، فصل ولا ما فصل؟ عرفت الآن؟ طيب سأوضح أكثر إن شاء الله. ولذلك خذوا هذه الرسمة في التعاريف، إذا أتيت تريد أن تعرف جنس الإنسان، إذا أتيت تريد أن تعرف جنس الإنسان فأنت تعرفه بالطريقة الرسم اللي برسمها لكم. خلوا لحد يكتب لي أنا خلص الرسمة عشان أرجع أشرب لي فنجان شاي وأنتوا إيش تكتبون. طيب هذا نوع الإنسان، هذا نوع الإنسان، خلاص. أريد أن أعرف هذا الإنسان، أول شيء أبدأ بليش؟ بالجنس، ثم أبدأ أخصص بالفصل إلى أن أصل إلى ليش؟ إلى بالفصل إلى أن أصل إلى الإنسان. طبعا الإنسان يمكن تعريف الإنسان سهل ويمشي معنا إن شاء الله تعالى. نحط على شكل سهم أحسن. أبدأ بالجنس ثم أذهب إلى الفصل بهذا الشكل، هذا هو شكله. فإذا عرفت أردت أن أعرف نوع الإنسان، أبدأ أول شيء بالجنس، والجنس شو هو؟ حيوان. يدخل معي أنواع حيوانات كثيرة، ثم أبدأ أفصلها، أفصل الإنسان عن بقية الحيوانات بصفات في ذاته، صفات ذاتية، حتى أصل إلى حقيقة الإنسان هنا، فيكون هنا الفصل اسمه ناطق. هذه طريقة التعاريف كلها، تعاريف الفقه، جيبوا لي أي تعريف فقه أطبق لكم نفس الرسمة دي تمشي عليه. خذوا عرف الزنا، طبعا هذا حتى في الرسم، ما هو لازم في الحد، قد يكون حتى في الرسم. الزنا، زنا تكتب كذا ولا غلط؟ صح كذا ولا الصح الثانية؟ نسألكم نشوف. ما في رسم عثماني، أبغى رسم جماعتنا. عاطني إذا الحين خلي الرسم العثماني يجلس. الثاني الصح. طيب اللي يقول الثاني الصح ليه؟ ليش الثاني الصح؟ أكيد في سر. ليش الثاني الصح؟ أنت ترى الثاني الصح؟ ها؟ طيب إيش الصح؟ إذن الصح الأول، ها؟ الصح الأول، ها؟ الأول هو الصواب. ليش؟ لأننا إذا رجعناه إلى أصله زنى يزني فتكون بالياء، لكن هنا حاطينها بالألف، فهل هي صحيحة بالألف؟ نقول لا، الصح بليش؟ بالألف المقصورة وليست الألف الممدودة. بعض اللغات تقول الزناء وتزيد همزة، هذا موضوع آخر ليس موضوعنا. على كل حال ما علينا. قال الزنا كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، خلاص. نيجي نطبق على الرسمة. أتى بالنوع وهو الزنا. النوع ايش هو؟ الزنا، صح ولا لا؟ طيب، ثم أتى بالجنس وهو هذه الكلمة، كل وطئ وقع. كل وطئ وقع يدخل تحته الوطئ بالنكاح، صح ولا لا؟ ثم الزنا، ملك اليمين، الوط ايش باقي؟ شبهة النكاح، البهيمة. باقي شيء ولا خلصت؟ طيب، نبغى نشوف احنا. تذكرون في التعاريف عندما كنتوا تدرسون التعاريف ايش يقولون؟ طبعا يجوز تقول تعريفات ويجوز تقول التعريف. لما كنتوا تدرسون التعاريف ايش كانوا؟ كانوا يقولون المحترزات، صح ولا لا؟ إذن هذه الطريقة، كل وطئ وقع، وتبدأ تخصم. قال على غير نكاح صحيح، هذا بدأ الآن في التمييز، بدأ يفصل، فشطب النكاح، ثم شطب ملك اليمين، ثم شطب شبهة النكاح. إيه بس بقي عندي الزنا واللواط والبهيمة، يعني في التعريف خطأ، عدلوه عشان يجي على الزنا. في قبل امرأة، ليس في فرج، في قبل امرأة. إذن يمكن نضيف نقول كل وطئ وقع في قبل امرأة، على طول يخرج اللواط وتخرج البهيمة، ويصفى لنا الزنا في الأخير. إذن بدأنا بالزنا وانتهينا به، أتينا بالأجناس، ثم بدأنا نحترز. أي تعريف تبغى تطبقه طبقه على الطريقة هذه، يمشي معك على هذه الرسمة، ارسم هذه الرسمة. يمكن تأتوا لي بتعريفات أخرى نطبق. بكرة بعطيكم تعاريف وتطبقونها. خلاص، طيب تنتبهوا معي الآن. ماذا يقول في الكتاب؟ امسح السبورة. جزاك الله خير. عندي جنس جنس ونوع وفصل، هذا الذاتي. الآن حديثي في الذاتي، أنا ما جيت العرضي، لازلنا نتحدث في الذاتي. الذاتي فنقول النوع هو نوع الإنسان. طيب جنس الإنسان الشوة الحيوان، وفصله الناطق. فنعرف الإنسان حيوان ناطق، نحن وسعنا الدائرة. نبغى نعرف الآن الجنس، لما آتي إلى مجموعة الأنواع تعلمك إيش الجنس. فنأخذ مجموعة الأنواع، عندنا أول شيء الإنسان، الفرس، الأسد، زي ما قلنا الغنم، البقر، الطيور، يلا السمك إلى آخره، حيوانات كثيرة جدا. هذه كلها تكون جنس واحد وهو جنس الحيوان. نأتي إلى الإنسان فقط، أنا بختار الإنسان فقط، وهم زيد، بكر، عمر، قلت لكم خالد، محمد، عبد الله إلى آخره، خلاص. إذن مجموع الحيوان الإنسان وغيره داخله في الحيوان، زيد وبكر وعمر وخالد داخله في الإنسان. طيب ما الفرق؟ ننظر الآن، هل حقيقة الإنسان مثل حقيقة الفرس؟ مختلفة، والأسد مختلفة، الغنم مختلفة إلى آخره، خلاص. هذه مجموعة الأنواع هذه مختلفة في حقيقتها، في ماهيتها، فكل واحد له تعريف خاص به، يجمعه جنس واحد وهو الحيوان. لكن زيد، زيد إنسان، وبكر إنسان، وعمر إنسان إلى آخره، تجد أنها متساوية في الحقيقة. يعني لو جبت زيد وبكر وعمر تجدهم متشابهين في أشياء كثيرة جدا، بخلاف لما تجيني مثلا بالإنسان والفرس والسمك ما في مقارنة، والطير. فهنا تختلف حقائق هذه، أما هذه تتفق حقائقها، واضح الفكرة؟ فإذا كان الجنس لابد أن تكون حقائق أفراده مختلفة، وإذا كان نوع تكون حقائق أفراده إيش؟ متقاربة، خلاص؟ هذا في الظاهر، في الغالب. اسمع شو يقول، تابع معي الكتاب. قال أين وصلنا؟ والذاتي، لقيتوها؟ إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا، خلاص؟ آسف قفزت. والذاتي إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وهو الجنس، حطوا على الجنس دائرة، ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو قولا ذاتيا. قولا ذاتيا يقصد الفصل. ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق، فحقيقة الفرس غير حقيقة الأسد، غير حقيقة الإنسان، حتى في في في في في ظاهره وحجمه وغيرها، في جواب ما هو قولا ذاتيا. خلاص عرفنا الجنس. إذن الجنس ايش يفرق عن النوع فيه؟ أن الجنس في حقائق مختلفة، النوع في حقيقة واحدة. اسمع معي، وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا، كالإنسان بالنسبة إلى عمر وزيد وهو النوع. النوع يرسم، حطوا على النوع دائرة، يرسم. ايش معنى يرسم؟ يعرف. عرف ايش معنى يرسم؟ يعني يعرف، بس تعريف باللازم، تعريف رسمي وليس تعريف ايش الحد. اصلا الحد لا تكاد ان تجد مثال واحد على الحد صحيح، لا تكاد ان تجد. يعني من اصعب الاشياء في الدنيا التعريف بالحد، لان الفصل لابد ان يكون في الذات، في الماهية، هذا ما صعب جدا، وحاولت أني أجد أمثلة ما وجدت، ورجعت الكتب ما وجدت، وشيخ الإسلام له رأي يقول ما في حد أصلا. طيب، وهو النوع ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة، حقيقة زيد وحقيقة عمر وحقيقة بكر وحقيقة عثمان وعلي وعبد الحكيم إلى آخر، حقيقة واحدة وهي الإنسانية. في جواب ما هو خلاص هذا النوع. النوع له أفراد لكن الجنس له أنواع، فالجنس واسع تحته أنواع وكل نوع تحته أفراد. قال وإما غير مقول، الآن يبغى يعرف الفصل في جواب ما هو، بل في مقول في جواب أي شيء هو في ذاته، أي شيء زيد هذا ناطق، أي شيء بكر ناطق، أي شيء فرس فلان صاهل، وضحت؟ ما يصلح تقول ما هو زيد فيقول زيد ناطق، ما تصلح، لابد أي شيء هو ليفصله ليميزه. ولذلك التعريف الذاتي يقوم على تحديد الماهية، والتعريف الرسمي يقوم على ماذا؟ ها؟ لا لا أنا عارف الخاصة هذا أحد أفراده، لا على تمييز الماهية. الفصل الحد يبين لك حقيقة الماهية، يحدد لك حقيقة الماهية، أما الرسم يميز لك الماهية، يميزها بلوازمها، وهذه بنأخذها في الرسم إن شاء الله. طيب قال وإما غير مقول في جواب ما هو، بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته، وهو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس كالناطق بالنسبة للإنسان، وهو الفصل، حطوا على كلمة الفصل دائرة، ويرسم بأنه كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. زي ما قلنا لكم لا تكاد أن تجد تعريف شيئا ينطبق على التعريف الذاتي، لابد أن يكون الفصل ذاتي، وهذا صعب جدا، لأن قد يكون الفصل في في في ذاته خاصة أو عرض، عرض عام. وضح الذاتي الآن، أتركه وأنتقل الآن إلى النوع الثاني اللي هو العرضي، اللي هو العرضي. وأشطب هذه وأكتب بدلها العرضي. العرضي هو قسيم الذاتي، العرضي قسيم إيش؟ الذاتي، يقوم على الجنس ونفسه، عندما يأتي بالنوع يأتي أمامه بالإيش؟ بالجنس، ثم هذا النوع يأتي له بأفراد. فالعرضي يقوم على أمرين، إما أن يكون خاصة أو أن يكون عرض عام، من يكون خاصة أو عرض عام، هذه النوع له حالتان، إما خاصة أحطها واحد أو عرض عام أحطها اثنين. نرجع إلى الإنسان، نرجع إلى ليش الإنسان هو النوع، لأن النوع تحت أفراد. الإنسان، الإنسان هذا جنسه الأصلي شو؟ الحيوان. إيش الفرق بين الخاصة والعرض العام؟ الخاصة لا تجدها إلا في الإنسان فقط، خلاص، مثل الكاتب، هل يوجد حيوان يكتب غير الإنسان؟ هل يوجد حيوان يكتب؟ مستحيل، لا يكتب إلا الإنسان، خلاص. بنتكلم عن أن الخاصة نوعان مفارق ولازم بعد شوي، لكن العرض العام يوجد في الإنسان وفي الفرس، مثل الإنسان حيوان ماشي، طيب الفرس ماشي، فيجتمع في العرض العام يجتمع مع الإنسان غيره. ولذلك بعض أهل العلم بعض أهل المنطق ينكرون العرض العام، يقول ما في عرض عام، لأنك أصلا أنت في التعريف لابد أن تميز الماهية، أنت الآن ما ميزتها، تقول الإنسان حيوان ماشي. المؤلف احترز، قال إن استخدمنا هذا الأسلوب في بصفة واحدة صح، لكن بمجموع صفات في كل صفة تحتمل عدة أنواع، لكن بمجموعها لا تحتمل الإنسان. هذه الكلمتين اللي قلتها الآن بعضكم ما فهمها، بعد شوي تفهمونها. طيب خلونا الآن النوع الإنسان. الإنسان من جنس ليش؟ الحيوان. أنا أبغى أميزه فأميزه بالخاصة. الخاصة عندكم قسمها إلى قسمين، ها؟ مفارق لازم ومفارق، صح ولا لا؟ كذا سواه هو؟ ارجعوا الكتاب يا شيخ، شوف سواه يا خالد؟ كان سواها قل لي. اللي هو العرضي العام ولا لا؟ عادي نقسمها حتى كلها. لا العرض العام يا شيخ، العرض غير العرضي. شوفوا ترى هذه غير هذه، انتبهوا لهذه، هذه العرضي وهذا العرض. ولا والخاصة قسمها. اي نعم. إذن نستطيع أن نقسمها إلى لازم وإيش ومفارق على كلام المؤلف. كلام المؤلف قاله، قال العرض، هو يتكلم على العرضي هذا، هو يتكلم على هذا، ما تكلم على هذا العرض العام، تكلم على هذا. فهذا ينقسم إلى لازم ومفارق. طيب أعطوني تعريف للإنسان بطريقة الخاصة. إيش معنى خاصة؟ لا يوجد إلا في الإنسان. لكن ما معنى عرضي؟ ما معنى عرضي؟ يعني يعرض له، يطرأ له، وليس في ذاته، ليس أحد أفراده الأصل. لذلك لا تشغلوا أنفسكم أبدا بالحد، الحد جنس وفصل، لا نشغل أنفسنا كثيرا بها لأن أمثلتها نادرة بل ضعيفة. خلونا في هذا اللي دائما الكلام كله فيه. الحيوان إنسان، الإنسان حيوان ضاحك. أيوة. متى يكون لازم ومتى يكون مفارق؟ إن كان بالقوة وإن كان بالفعل. خلاص زي ما سويتها لكم على السبورة. فإن كان بالقوة فالإنسان كاتب، الإنسان ضاحك. إذا الإنسان كاتب بالقوة هذا يعتبر إيش؟ خاصة لازمة لا تنفك. وضحت الآن؟ وإن كانت بالفعل فهذا خاص مفارق أو خاصة مفارق. كيف؟ ما في ناس ما يعرف يكتبوا، كثير ملايين البشر ما يعرف يكتب، لكن بالقوة يعرف يكتب. إيش معنى بالقوة؟ إيش معنى بالفعل؟ بالقوة عنده قابلية للكتابة، عنده قابلية للتعلم ليكتب، هذه اسمها بالقوة. عنده إمكانية الكتابة تسمى بالقوة. فمثلا أنا أمامكم واقف، أنا ضحك بالقوة، وإذا ضحكت وابتسمت فأنا ضحك بليش؟ بالفعل. فهمتوا الفرق بين القوة والفعل؟ الإنسان كاتب بالقوة، الآن أنا كاتب بالقوة، وأنا الآن كاتب بليش؟ بالفعل. عرفتوا الآن الفرق؟ فأنا كاتب بالفعل هذا مفارق، يوم أكتب يوم ما أكتب، ساعة أكتب ساعة ما أكتب. أما كاتب بالقوة فعندي إمكانية الكتابة فهي لازم. إذن هذه الخاصة قد تكون لازم وهذه دائما تكون فيه بالقوة، وقد تكون مفارق وهذه عندما تكون بالفعل. فنقول الإنسان حيوان كاتب. لكن الكتابة هل هي في ذات الإنسان أم أنها شيء يعرض للإنسان؟ شيء يعرض الإنسان، فلذلك جعلت من باب الرسم. من باب إيش؟ الرسم، من باب العرضي زي ما قلنا هنا، من باب إيش؟ العرضي. ما هي في الذات، ما هي جوة الإنسان، ما هي في ذاته زي الحيوان. الإنسان حيوان ناطق. واضحة هذه الفكرة؟ نأتي إلى العرض العام. أنا ما بشرح العرض العام الآن حتى نقرأ الموجود عندكم في الكتاب. نعم. هو المفارق تبع اللازم، زي صفات الله. من صفات الله المحبة، صفة فعلية ولا ما هي فعلية؟ تفضل. صفة فعلية صح ولا لا؟ لكن أو الضحك من صفات الله ولا ما من صفات الله؟ لكن بالقوة الله عز وجل عنده إمكانية، تعتبر لازم إمكانية الضحك، الكلام إلى آخره. المحبة إلى آخره. لكن بالفعل هذا لها إيش؟ تكون في بعض الأحيان في صفات الله عز وجل. من صفات الله مثلا الكلام، من صفات الله عز وجل الضحك، من صفات الله الفرح، خلاص. فتكون بالقوة هذه لازم، تكون بالفعل هذه مفارق. فلذلك كل صفة فعلية هي صفة ذاتية، ذاتية بيش؟ بالقوة، وفعلية عند الفعل. واضح الفرق؟ لا العكس ما تيجي. نعم، تضحك إيه صح. لذلك احنا نكتبها عشان المناطق، ولا وجدت بعض الحيوانات جابوها هي تضحك صح. ها احسنت هنا. اذن الكاتب افضل، كاتب افضل او قارئ او نحوه. طيب ايش قال عندكم في الكتاب؟ واما العرضي، انتم معي لقيتوها، اما ان يمتنع انفكاكه عن الماهيه وهو العرض اللازم، زي ما قلنا خاصة لازم وخاصة مفارق. طيب، وإما أن لا يمتنع انفكاكه وهو العرض المفارق زي هذا. وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة، خلاص، زي ضاحك بالقوة هذا لازم، أو بالفعل فهذا مفارق. إيه رحت هنا ترى أضيع السطور. وإما أن لا يمتنع انفكاكه والعرض المفارق، وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة والخاصة كالضاحك بالقوة أو فعل إنسان. وترسم، اكتبوا بعد كلمة ترسم كذا في الفراغ اللي عندكم، الخاصة، وترسم الخاصة، ما هو إضافة على الكتاب، لا المتن صحيح، لكن باب التوضيح فقط، بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة قولا عرضيا، يعني طارئا، قولا طارئا. طيب العرض العام كيف قسمناه؟ الأسود إلى الأسود. العرض العام لازم ها ومفارق، ونقسمها هنا أيضا. واللازم يكون بالقوة، والمفارق بالفعل. الإنسان حيوان ماشي، شو القلم اللي استخدمناه؟ أحمر. الإنسان حيوان ماشي. الإنسان زي ما قال المؤلف عندكم في الكتاب حيوان متنفس. الإنسان حيوان ماشي متنفس، طبقوا. الإنسان حيوان ماشي بالقوة حتى لو كان جالس، فهذا لازم ولا مفارق؟ لازم. الإنسان حيوان متنفس بالقوة لازم ولا مفارق؟ لازم. طيب الإنسان حيوان ماشي بالفعل، هذا مفارق؟ لأنه يمشي أحيانا ويجلس أحيانا. متنفس يمكن يحبس نفسه لو ثواني فيعتبر إيش؟ مفارق، خلاص. لكنك لو نظرت إلى الفرق بين الخاصة والعرض العام إيش تجد؟ طالعوا فيها الصبورة، تجد أن الخاصة لا تكون إلا للإنسان، أما العرض العام فيدخل معه الفرس والأسد بقية الحيوانات، فهي ماشي ومتنفس. ولذلك أقول لكم يعني حقيقة العرض العام عليه إشكال كبير. نعم، الخاصة تميز الإنسان، الخاصة تميز الإنسان عن غيره، لكن العرض العام ما يميز الإنسان عن غيره فيكون في خلل. طيب لكن المؤلف راح وجالنا بأمثلة جيدة، قال وترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة قول عرضيا، وإما أن يعم حقائق فوق واحدة وهو العرض العام كالمتنفس بالقوة والفعل بالنسبة للإنسان وغيره من الحيوانات، ويرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. الصفحة الثانية، القول الشارح، باقي ربع ساعة ووقف. قلت الأخوان ساعة بعد العشاء، هذه إذا قصرنا يعني، خلاص. أبغى أبين لكم شيء. شفتوا كلمة القضايا فصلناها عن القول الشارع صح ولا لا؟ إيش آخر سطر فيها؟ قال وهو الذي يتركب من عرضيات تختص جملته بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف الإنسان. أنا في الصفحة الثانية في تعريف الإنسان أنه ماشي على قدميه. الآن في حيوانات تمشي على قدميها ولا لا؟ إذن خاصة العرض عام، عرض عام. خلونا نشوف تعريف العرض العام كيف عرف المؤلف. المؤلف كأنه والله أعلم نظرنا إلى كل واحدة لوحدها سنجدها في غير أشبهها، في المجموع ما في إلا الإنسان. فأنا أسجلها ماشي على قدميه. أعطني اللي بعدها. هاي خالد عريض الأظفار بادي البشرة مستقيم القامة ضحاك بالطبع. شفت كلمة ضحاك بالطبع؟ لأن الحيوانات التي تضحك هذه بالتدريب، أما هذا بطبيعته يضحك بطبيعته، فاغر فمه يضحك على طول. طيب خلونا الآن ننظر. ماشي على قدمه، توجد حيوانات تمشي على قدميها صح ولا لا؟ طيب عريض الأظفار، قد نجد حيوانات عريضة الأظفار. غالب الحيوانات لو فتشتوا تجدون أظفارها على طول كأنها مسمار، بينما الإنسان شوف كيف ظفر عريض في عرض. هنا بادي البشرة، قد نجد حيوان بادي البشرة، السمك مثلا ما نقدر نقول إنه إيش مخفي البشرة. كل الحيوانات عليها شعر إلا الإنسان، تجد إنه بادي ليش البشرة، جلد على طول بدون شعر، أو إذا وجد شعر فيكون قليل. مستقيم القامة هذه ما أعرف إلا الإنسان هو الوحيد الذي مستقيم القامة، ولذلك أقدر أضيفها للخاصة أو نعم للخاصة، لأن الوحيد الذي يمشي هكذا وظهره مستقيم جذعه مستقيم هو الإنسان. في أي حيوان في الدنيا لابد فيه ميلة، ما تجد حيوان يمشي على رجليه أو على أربع إلا في ظهره ميلة، إلا الإنسان هو الوحيد المستقيم القامة. ولذلك الدراسات الحديثة في الرد على نظرية داروين كلها مبنية على هذه الجزئية. وجدنا قالوا وجدنا واحدة امرأة في اسمها لاسي أو في إثيوبيا عمرها 4 مليون سنة، فوجدوها كيف عرفوا أنها إنسان؟ علشان مستقيمة ليش الظهر. فدائما دراساتهم هذا الغرب دراساتهم على هذه الجزئية. طيب على اعتبارنا قد يوجد ضحاك بالطبع، هذه تخص الإنسان. لو جيت لمجموعها تخص الإنسان ولا ما تخص الإنسان؟ تخص الإنسان. فعندما تنظر كل واحدة لحالها تدخل في العرض العام، عندما تنظر في المجموع تخص الإنسان، وهذا لا يقصده صاحبنا صاحب ليش المتن. طيب ننتقل الآن إلى القول الشارح اللي انتهى، اللي راح واضح ولا ما هو واضح؟ واضح لكم الآن الجنس والنوع والفصل في الذاتي، الجنس والنوع والخاصة والعرض العام في ليش؟ ها؟ في العرضي. خلاص انتقل اللي بعدها. المفروض نحن نجيب أمثلة أخرى لكن يكفي هذا. الآن بدأنا درس جديد وهو القول الشارح. إيش معنى كلمة القول الشارح؟ هاي خالد التعريف. أي عند المناطق يسمون القول الشارح، عند بقية علماء المسلمين وغير المسلمين يسمون التعريف. عرفت إيش معنى القول الشارح؟ معناه التعريف. طيب الآن أنا عندي جنس ونوع وفصل وعندي خاصة وعرض عام، وأريد أن أعرف، وأريد أن إيش أعرف، كيف أعرف؟ صح صبر يا معاذ، لا أشوف واحد فاتح الجوال بزعل عليه صراحة. خلوكم معي في الدرس كاملة. إيش فائدة التعريف؟ قلتها بعد المغرب. هاي تفضل. توصلنا للتصور. عرفتوا؟ ما هو الآن التصور هو الدرس الأول اللي درسناه. تصور، تصديق، قياس. الآن إحنا في التصور. إيش فائدة التعريف؟ عشان أعرف أتصور. لما يحصل التعريف أبدأ أتصور. خلاص؟ طيب كيف أتصور الأشياء؟ يكون بعدة طرق. تصور الأشياء يكون التعريف أو القول الشارح يدخل تحته، أو التصور، بلاش نقول التصور أحسن. التصور يكون بعدة طرق. الطريقة الأولى الحد، الطريقة الثانية الرسم. وقف هنا واترك البقية بشوي. كيف أتصور الأشياء؟ إما بالحد وهذا مبني على الذاتيات، أو بالرسم وهذا مبني على العرضيات. خلاص، والعرضيات هو الواسع، هو اللي بيصير شغلنا كله فيه. وإذا درست الفقه والعقيدة وغيرها كل التعاريف مبنية على الرسم، ما في حد. خلاص، إذن عندي الحد مبني على الذاتيات والرسم، فيه ثلاث طرق أو أربع غيرها. أنت المثال، يمكن أنا أتصور الأشياء بالمثال. السلام عليك، أمثل مثل كذا. لو جبنا زي التنين، دائما نسمع التنين التنين. طيب إيش التنين؟ زي إيش؟ قالوا مثل الفيل مثلا، أو مثل الأسد، أو مثل، خلاص يعني مثلوا لك بأمثلة. ها تفضل. لا لا، الأنواع داخلة في الحد والرسم. أيوة، التقسيم، التقسيم، الحد والرسم والمثال والتقسيم. ها ها، هو الحصر، التقسيم هو الحصر، تقسيم حاصر وغير حاصر. الضد ما أدري والله شيخ. ها، التعريف اللفظي اللغوي، اللغة أو اللفظ اللغوي، يلا عشان سهل عليكم اللغوي بلاش اللفظي. غيره، كيف أتصور الأشياء؟ الإشارة، يكون أيضا بالإشارة. الخط، في طرق كثيرة جدا. المناطق اهتموا بالأول والثاني، الباقي سهلة ما فيها شيء. تعريف اللغوي تعرفه لغة، ترجع لسان العرب والقاموس المحيط معجم مقاييس اللغة وتعرف التعريف اللغوي بس. لكن الإشكال عندنا هو في الحد والرسم. المثال مثل مثله وخلاص. التقسيم لا يخلو أما أن يكون أو لا يكون. الإشارة هذا هو، مثلا قال عرف أو صور لي هذا الأسد، قال هذا هو بالإشارة أو بالخط أو بالرسم، بالرسم اليد يعني، ليس بالرسم هذا. فبقي عندنا الإشكال دائما شغل المناطق كلها على الحد وليش والرسم. الحد يتعلق بالذات، والرسم يتعلق باللوازم، باللوازم والعرضيات، سواء لازم شرعية أو غير شرعية. طيب، فبدأ المؤلف عندكم في الكتاب بالحد. اسمع ايش يقول، تابع معي في الكتاب المذكرة. الحد قول دال على ماهية الشيء، وهو الذي يتركب من جنس الشيء وفصله القريبين، كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان وهو الحد التام. إذن نقدر نقسم الحد الآن، بنأخذ الحد ونترك الباقي. أنزل الحد هنا وأقسمه قسمين، حد تام وحد ناقص. خلاص، نأخذ الحد التام. لما جينا في البداية قبل شوي كنا نعرف، إيش كنا نقول؟ كنا نقول إذا أردت أنك تعرف النوع فتأتي بأمرين، بالجنس والفصل. صح، عرفتوا الجنس والفصل، لأنه حد يتعلق بالماهيات فقط أو بالذاتيات. فالحد التام، الحد التام يوجب أنك إذا جيت تعرف النوع تقول هو ها الجنس زايد، شوفني بتركت فراغ، انتبهوا، زايد الفصل. أي جنس؟ قال الجنس القريب، والفصل الفصل القريب. يعني في جنس بعيد وجنس قريب؟ قلنا نعم. بناء عليه سأرسم لكم رسمة هنا توضح لكم إيش الأجناس وإيش الأنواع والأفراد. أول أبعد جنس، أبعد جنس هو المعلوم. لا أحد يكتب، لا أحد يكتب، إذا انتهيت اكتبوا، لأن ظهري يوجعني بروح أجلس شوية، فخليكم بعدها أعطيكم فرصة تكتبون. أبعد الأجناس وجنس الأجناس المعلوم، يعني معلوم في الذهن. خلاص المعلوم هذا ينقسم إلى قسمين. من يقولها؟ أيوة، موجود ومعدوم. موجود ومعدوم، خلاص. هذا مع السلامة، أعطونا الموجود. الموجود ينقسم إلى قسمين، خالق ومخلوق. خلاص الخالق، خلاص انتهينا، ننتقل إلى المخلوق. المخلوق ها، إما جوهر أو عرض. الجوهر يعني إيش الفرق بين الجوهر؟ الجوهر هو القائم بذاته لا يقوم بغيره، أما العرض فقائم بغيره. فالإنسان جوهر، أنا أمامكم جوهر. خلاص. طيب الشجاعة عرض، لأن قضية معنوية. هل فيها شجاعة قائمة بذاتها واقفة هنا؟ علم قائم بذاته واقف هنا؟ ما فيه. لابد أن يتعلق العرض بجوهر، لابد أن يتعلق العرض بجوهر. وضحت هذه الفكرة؟ طيب الجوهر وهنا العرض. طيب الجوهر ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، نامي وغير نامي. يعني نامي وجماد، خلاص. غير نامي جماد، خلاص ما نبغاه. النامي ينقسم إلى قسمين، حيوان ونبات، صح ولا لا؟ خلاص ما نبغى النبات. الحيوان ينقسم إلى كم قسم؟ عدة أقسام، عشرات الأقسام. إنسان، فرس، أسد، غزال، حمار، بقر، غنم، طير، إلى آخره. خلاص الإنسان تحته ما عندهم أنواع ولا أجناس، قد هو إيش؟ زيد وبكر وعمر. يمكن تقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى؟ يمكن تقسم الإنسان ذكر وأنثى؟ ما هو أحسن كذا، صار في أجناس، صح ولا خطأ؟ خطأ، ما يصلح. ليه؟ لأن حتى في الـ في الـ في الخيل ذكر وأنثى، في الأسد ذكر وأنثى، ما تصلح. هذا الجن لابد أن يكون داخل تحت الحالة الوحدة. طيب فيبقى الأفراد، أي لا، مجموع الأفراد تعطي نوع، ومجموع الأنواع يعطي إيش؟ جنس. طيب خلونا نرجع من البداية، أختار الجوهر. الجوهر يعتبر بالنسبة للنامي وغير النامي جنس. الجوهر يعتبر بالنسبة للنامي وغير النامي جنس، وبالنسبة للمخلوق نوع. المخلوق بالنسبة للموجود نوع، وبالنسبة للجوهر والعرض جنس. فهمت الفرق الآن؟ إذن نقول هذا جنس الأجناس المعلوم، وتحته نوعين، موجود ومعدوم، ثم ينقلب النوع إلى جنس تحت خالق ومخلوق، ثم نوع المخلوق ينقلب إلى جنس تحت جوهر وعرض، وهكذا. فهذه من هنا إلى هنا أجناس نسبية، أما هذا لا، جنس مطلق. عرفتوا؟ أجناس نسبية لأنها تحتمل تكون نوع وتحتمل تكون إيش؟ جنس، إلى أن تصل إلى نوع الأنواع أو ما عاد وراء حد، يعني خلاص اللي هو الفرد، الشخص الواحد. ارسموها الآن. يسمى الفصل القريب هذا لا، أنا بأتي للفصل القريب شوي. هذه الرسمة مهمة جدا، غير موجودة في الكتاب لم يذكرها المؤلف، لكن أيضا مهمة. تحت الحد، تحت الحد. اللي ما يلحق يصورها، يلا رزقنا ربي بذا الجوالات، صور وبعدين اطبعها في البيت. أحد منكم مستعد يرسم لنا هذه الأشياء ويحولها إلى عن طريق الجهاز، عن طريق الحاسب، حين تطلع شكلها أنيق وكذا، يستفيدوا منها زملائه، ننزلها في جروب أو عند الأخوان في المكتب. ولا واحد، الله أكبر عليكم، كيفك؟ جيد في الحاسب يعني؟ لا، نبغى مرة مرة جيد بالورد تسويها. طيب خلاص، خذ الرسمات كلها ودي ترسم هذه يا شيخ، حتى ياخذ اسبوع، 10 ايام، شهر، ما هي مشكله. تتواصل مع المشايخ انس او اسامه او الشيخ خالد. خلاص انتهيتوا؟ نبغى نطبق هذا الكلام، طبقه هنا. الآن أريد أن أعرف الإنسان، أعرفه كحتام، يعني ما عاد وراه ها جنس قريب زائد إيش فصل قريب. قولوا الإنسان حيوان ناطق. الإنسان هذا النوع. الجنس القريب شو هو؟ حيوان ناطق. لأن إحنا شكلنا هنا الإنسان أقرب جنس شو هو؟ حيوان، حيوان ناطق. طيب حلو. الآن أريدكم أن تعملوا لي الحد الناقص ثلاثة أنواع، وكل واحدة لها مثال. فعندنا في الحد الناقص ناطق فصل قريب، تعرف بعد شوية فيه فصل بعيد. الحد الناقص الآن النقاش شيء الآن بتتضح لك أكثر، خلك شوية. إيه قصدك الرسمة ذي؟ هذه خاصة بالأجناس. هنا النوع الحد الناقص، النوع يساوي الجنس قلو البعيد زائد الفصل، سواء قريب أو بعيد، صح ولا لا؟ الجنس البعيد. اثنين، قد يكون النوع يساوي الفصل فقط. الثالث، النوع عكس عكس ايش؟ عكس الشكل، عكس الشكل نقول، او عكس عكس التعريف، يلا عكس التعريف. يلا الان نريد، الان هذا حتى 100% هذه كذا فيها نقص، فناخذ النوع الاول الجنس البعيد زائد الفصل. هات الانسان، الانسان نام ناطق. شوفوا طالع معي السبورة، الإنسان نام ناطق. ها واحد يجيب لي مثال آخر. ها محمد، الإنسان جوهر ناطق، الإنسان مخلوق موجود ناطق، وكل ما بعت كل ما ضعفت قيمة ليش التعريف، عرفتوا الآن؟ فلا بد عند التعريف أن تعرف إذا أردت حتى بأقرب جنس. فهنا قلنا نام ناطق أو جوهر ناطق أو مخلوق ناطق أو موجود ناطق إلى آخره. النوع فصل فقط، أريد واحد أيوة أنت ها؟ الإنسان ناطق. طيب لما حذفت الجنس إيش معناها؟ يحتمل حيوان، يحتمل نامي، يحتمل جوهر، يحتمل، صار ضعف ولا ما ضعف؟ ضعف، فيدل على أنها ناقص. الأخير النوع عكس التعريف، الإنسان ناطق حيوان، أحسنت، الإنسان ناطق حيوان، فعكسنا، فقدمنا الفصل على الجنس، فقدمنا الفصل على ليش على الجنس. هذا هو ليش أنواع الحد، حد تام وحد ناقص. طيب الآن أقرأ يا مشايخ ونقف عند نقطة، والدرس بكرة إن شاء الله نبدأ بالرسم التام. يقول القول الشارح، أنتم معي ولا بقي تكتبون؟ الله يعين، يلا زودنا، زدنا 6 دقائق. لما قلنا لما أتينا بالفصل فقط بقي عندي هنا محذوف مقدر، تعرف أن عموم مقتضي تعرفه، فيحتمل عندي حيوان، يحتمل نام، يحتمل جوهر، يحتمل، فأعطاه نوع من التضعيف، الاحتمالات هذه صنعت فيه تضعيف. اي نعم. طيب انتهيت وخلاص، نريد ان نقرا طريقتي في تفكيك المتن. اعرفوا هذه الطريقه، الطريقه في تفكيك المتن في طريقتين. بعض المشايخ عندما يريد ان يفكك متن يقرا ثم يفكك المتن، هذه طريقه جيده ما ننكرها. في طريقه ثانيه انك اول شيء تشرح وبعدين تقرا المتن. ليه؟ لما قرا الطالب المتن عند الشيخ ايش اللي حصل؟ ذهنك انت كطالب ما يستوعب الفكره، صح ولا لا؟ ثم الشيخ يشرح فتفهم كلام الشيخ، الشيخ ما عاد يرجع للمتن، خلاص مشى. الطريقه العكس اللي استخدمها اني ابدا اشرح وبعدين اقرا المتن، ايش يحصل؟ تفهم المتن مباشره ما تفهمه، خلاص ينفك معك كله، وكذا اريح لك من قضيه يقرا شيء انت ما تفهمه ثم يشرح. طيب نقرأ. قال: وهو الذي يتركب من جنس، من أول السطر، وهو الذي يتركب من جنس الشيء وفصله القريبين كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، وهو الحد التام، فصل قريب وجنس قريب. والحد الناقص وهو الذي يتركب من جنس الشيء البعيد وفصله القريب، نقول أو البعيد لا فرق، كالجسم الناطق بالنسبة إلى الإنسان. والرسم التام وهو الذي يتركب من جنس الشيء القريب. آسف، إلى هنا نقف. ذكره هو نوع واحد وأنا ذكرت لكم ثلاث أنواع. نقف هنا عند كلمة والرسم التام. ها الجسم، ترى أنا رسمته هنا بس ضيعتها. نعم، هو الجوهر، هو الجوهر يا شيخ. يوم غد إن شاء الله نبدأ بالرسم، لكن زي ما قلت لكم حاولوا تضبطون معي 4 أيام تأخذ فيها علم كامل، فلا بد أنك تتعب معي تذاكر، ثم أنا أعمل لكم اختبار بكرة إن شاء الله بطريقة معينة، في 10 دقائق تطلع النتيجة وسترونها يوم غد إن شاء الله. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.